تحمل على ظاهرها. وهؤلاء ايه مشتركون في القول. بس وهؤلاء ايوه مشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة. نعم. ولهذا يجعل كل فريق المشكلة من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة. نعم. اختلفوا. الاختلاف لابد منه. نعم. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا. نعم. الرسول يعني على صفحة الله. ومنهم من يقول علمها ولم يبينها. الله أكبر. بل أحال في نفس الشيء. ها؟ يعني كلاهما ينسب الفعل القبيح الى من؟ الى الرسول. ما يمكن الرسول يعرف شيء ايش وما يبينه للامه، خاصه اذا كان ايش الجهل به سيؤدي الى التشبيه والى التجسيم والى الكفر. نعم. بل احال في بيانها على الادله العقليه. وين عطنا الدليل؟ انا راح اقول لك ايش، لانه الاصل في ثبوت النبوه والالوهيه ليه؟ بالعقل. وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص فهم مشتركون. أيوة. بل أحال في بيانها. ومنهم من يقول علمها ولم يبينها. بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية. نعم. وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص. نعم. فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم. نعم. بل نحن عرفنا الحق بعقولنا. هكذا يقول قبحهم الله. نعم. ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق معقولنا. وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات. الله أكبر. ولا يفهمون السمعيات. هذا التجهيل، يعني تجهيل السلف، بل تجهيل حتى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ويمكننا وإياكم من تحقيق العقيدة، سلامة العقيدة، والعصمة في دين الله تبارك وتعالى. تاريخ اليوم شباب؟ اليوم السبت. 23 من ها؟ كيف ربيع الثاني وربيع الأول؟ ربيع الأول. سنة؟ ها؟ يعني الموافق هذا الكل يعرفه الان. ها الموافق كم اليوم؟ 14/7. لا 13 يا شيخ. 14/7. 14/7. ها؟ ما لي اسبوعين على المعاش. ثابت. كان عندنا شايب توفي رحمة الله، شيء بعد قديم يفسوه، يقول يا ابوي الشهر اللي مالك فيه راتب لا تعد ايامه. كنت سألته وش اليوم؟ يقول ابوي انا راعي دكان. يقول اللي ماله راتب ايش؟ لا يعد ايام الشهر. يقول سبحان الله، شوف راعي الراتب يعد ايام الشهر. الموافق كم؟ قلت ام 14/7 7 2001. نعم. ها؟ احنا كتبنا ان الدروس في ديوانية شيبان، انت خليت الختام مو بديوانيتك، وش نكتب الان؟ فتح كم اخذنا في؟ بدينا في الحجة 400 هكذا انا كاتبه عندي ها 25 3 20 هجري في الحجة 25 3 اي انتهينا سنة ما شاء الله طولنا لا كاتبها عندي البداية الله أن يوفقنا وإياكم ويثبتنا وإياكم ها المشبهة لما كان جمعهم يذكرون أسماء لكن الحقيقة حتى بعض الرافضة يذكرون منهم يعني كان عندهم نوع من التجسيم لا في شيء ما يصل إلى الكرة يعني ما لهم رجال ما لهم كتب يعني جميع اللي تعتمد لهم كتب ومراجع وكذا حتى تعتمد لهم